ولا يحزنك وما كان الله ليطلعكم على

وَلِلَّهِ الله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقوة كل نفس

هكذا إخوة الإيمان والإسلام استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وهي من التسجيلات النادرة وردت إلينا من المستمع مصطفى خلف من مدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأموي بالجمهورية السورية في أوائل الستينيات.